القرآن حياة مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. آية السباق، الآية التي فيها حياة لمن تدبرها وفهم ما فيها من العبر. قد مرت 3 ليال من هذا الشهر ونحن بعدما كنا نستقبل هذا الشهر عما قريب سنودع، ونعلم أن من الناس من لا يستشعر بأن رمضان قد أتى أصالة. الله المستعان. سابق إلى مرضاة الله عز وجل بصلاة الجماعة. إذا لم تستشعر حتى بأن رمضان قد دخل، لا بد وأن تدخل في غمار الطاعة حتى بجسدك فقط. استمر على طاعة الله تعالى بصلاة الجماعة، بأن تقرأ في كتاب الله تعالى ولو نصف ساعة فقط في اليوم، تصدق ولو بجنيه، حاول أن تصلي صلاة التراويح كاملة حتى لو في مسجد يقلل الصلاة. أعلم أنك لم تدخل في رمضان، ولكني أريد منك أن تتعرض لهذه الرحمة حتى ولو بالقليل، واعلم أن القليل عند الله عز وجل بصدق كثير، وأن القليل عند الله عز وجل بإخلاص يسبق. فقط اعمل، فقط حاول أن تجاهد نفسك. ورسالة أخرى لمن كان مسابقا حقا، اجتهد واستمر فإن العبرة بالنهايات. اجتهد وسارع فإن العبرة بالنهايات. اجتهد وجاهد نفسك فإن العبرة بالنهايات. وفي آخر هذا المضمار هناك فائز وخاسر. أحذر نفسي وإياكم أن نتباطأ أو نتكاسل، حتى وإن لم نستشعر بدخول هذا الشهر، كن على عتبة طاعة الله تنجو والله في الدنيا والآخرة.